أم. دخل الولد غرفة المكتب وقف يتأمل الكتب الكثيرة المصفوفة على الأرفف، ثم دنا من الرف الذي وقف إليه والده ذات ليلة حين أراد تعريفه بالمعاجم ودورها في الحفاظ على مفردات اللغة. ها هو يتذكر طريقة التعامل مع المعجم، ولكنه نسى أسمائها، وهي كما علمه والده لا تعطي التعريف بالكلمة بطريقة واحدة. ويذكر أن والده قال له: سأعلمك أبسط الطرق، فأي المعاجم هي التي تبيح بأسرارها بأيسر الطرق. وسحب بيديه أصغر المعاجم حجما وضعه على المكتب ليقلب في صفحاته، وقال موجها كلامه للمعجم: أعطني معنى كلمة الأم. فضحك المعجم منه وراح يتقلب ذات اليمين وذات اليسار، وأجابه: إن هذا أمر يسير جدا أيها الصغير، أنا أعرف ذلك، أرجوك لا تتعالى علي، فبرغم إني صغير مثلك إلا إني أضم بين دفتي علما غزيرا. أعطني الكلمة التي طلبت. ابدأ بالفصل الخاص بحرف الألف الذي يشكل الحرف الأول من الكلمة المطلوبة. يا لفرحتي، فأنت إذن القاموس الذي علمني أبي طريقته. إن التعامل معك سهل. ثم ابحث تبعا للترتيب الأبجدي على حرف الميم، فهو الحرف الثاني من الكلمة المطلوبة. هي الكلمة أم. اقرأ تفاصيل المعنى ولا تنسى أن تعيدني إلى مكاني. يا للعجب، إن للكلمة معاني كثيرة ومتنوعة. ها هو المعجم يقول: إن أم الشيء أصله، والأم الوالدة، والجمع أمهات، والمصدر أمومة، والتصغير أميمة. يا إلهي، سأستطيع أن أقول لجارتنا أميمة معنى اسمها، سأسجل لها ذلك. تململ المعجم بين يديه، ثم وجه إلي الحديث ساخطا: أيها الصغير، لا تتعجل إكمال باقي المعاني، في النهاية سجل ما شئت. ألا يعجبك إضافة هذه الكلمة إلى الكلمات الأخرى لتدل على مواضع شهيرة؟ فها أنت ترى أمام عينيك إن أم القرى هي مكة، ومصر هي أم الدنيا، وأم الكتاب هي سورة الفاتحة، وأم النجوم هي المجرة، وأم الطريق هو معظمه. ثم ألم تسمع أحدهم يقول: سأضربك على أم رأسك، يقصد أنه سيضربك على دماغك. دعني أقرأ وحدي أيها المعجم. يمكنك أن تصفني بالغرورة لأني أزهو بما أحمل من معاني، فتعال لترى تحولات هذه الكلمة. ها هي الكلمات أمامي، أرجوك أعطيني فرصة قراءتها على الشكل الصحيح. فإذا أضفنا التاء المربوطة على كلمة الأم تصير أمة، وهي الجماعة. والقرآن الكريم يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بمعنى خير أهل دين والأمة الحين. أما إذا وضعنا الفتحة على الألف الأم تصبح الكلمة بمعنى القصد. وأما القوم في الصلاة أي صار إماما. والآن يكفيك البحث عن الكلمات المتداولة والتي تدور في محيطك الضيق حين يتسع أفق حياتك. تعال إلي لأعلمك تاريخ الكلمات، ثم أحيلك إلى إخوتي الكبار من المعاجم ليزداد علمك. شكرا لك أيها المعجم.